الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه هي المحاضرة الأخيرة في هذه الخاطرة من كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وخلاصة الخاطرة أنه ينعي على الذين يعبدون الله عز وجل إما بالهوى وإما بالجهل. وقد خص المتصوفة الذين انتشروا في زمانه انتشار النار في الهشيم بهذا الكلام كله، وأن الزهد لا يعني أن تترك الدنيا، إنما الزهد في الحقيقة كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، الزهد إنما هو الزهد فيما حرم الله. وقال آخر الزهد هو زهد القلب، فإذا زهد القلب فلا يضرك ما كان من الدنيا في يديك. وهذا هو الذي كان عليه جماهير الصحابة رضي الله عنه، كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، لكن المتأخرون أخذوا صورة الزهد فقط وابتكروا رياضات حرموا بها في الحقيقة ما أحل الله عز وجل، بل وعابوا على الذين تناولوا شيئا من الدنيا حتى من حله، حتى من حله. وكنا وصلنا في المرة الماضية عند قول ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن بعض المتزهدة الذين لا يعرفون أبجديات الأحكام الفقهية، قال: ولقد بلغنا في الحديث عن بعض من نعظمه ونزوره أنه كان على شاطئ دجلة فبال ثم تيمم، فقيل له: الماء قريب منك؟ قال: خفت ألا أبلغه. وهذا وإن كان يدل على قصر الأمل، إلا أن الفقهاء إذا سمعوا عنه مثل هذا تلاعبوا به، من جهة أن التيمم إنما يصح عند عدم الماء، فإذا كان الماء موجودا كان تحريك اليدين بالتيمم عبثا، وليس من ضروري الماء وليس من ضروري وجود الماء أن يكون إلى جانب المحدث، بل لو كان على أذرع كثيرة كان موجودا فلا فعل للتيمم ولا أثر حينئذ. ومن تأمل هذه الأشياء علم أن فقيها واحدا وإن قل أتباعه وخفت إذا مات أشياعه أفضل من ألوف تتمسح العوام بهم تبركا ويشيع جنائزهم ما لا يحصى. وهل الناس إلا صاحب أثر يتبعه أو فقيه يفهم مراد الشرع ويفتي به؟ نعوذ بالله من الجهل وتعظيم الأسلاف تقليدا لهم بغير دليل، فإن من ورد المشرب الأول رأى سائر المشارب كدرة. المشرب الأول اللي هو ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت إذا طلعت في سير الصحابة على وجه الخصوص لم تر شيئا شاقا في الدين أبدا، تشعر بيسر الدين فعلا وتستمتع به. الذي عقد المسائل كثرة تشقيق المتأخرين للكلام، ووسوستهم في مسائل الورع. يبقى عنده وسواس مش ورع، لا ده في الحقيقة إنما هو وسواس. فإذا حاولت أن تتأسى بالمتأخرين صعب ذلك عليك. وأنا أريدك أن تطالع ترجمة واحد من الصحابة وترجمة واحد ممن جاءوا بعدهم وإن كان من أهل العلم، تجد اتباع الصحابة في سهولة، لا تشعر بأي عقد وأنت تقرأ في حياة الصحابة أبدا، وتشعر بشيء من يعني الصعوبة إذا حاولت أن تتبع عالما من العلماء في تشقيقات الورع عنده. أهو كان يستطيع أن يفعل ذلك فعلا، وعنده من القدرة أن يتحمل الحرمان، لكن أنت ليس عندك ذلك. وكثير من إخواني لما بيسألني يعني وأنا أحض على قراءة تراجم العلماء يقول أنا بأذهب إلى عالم العلماء وحاول أقلده، أمشي خطوة خطوتين ثم أجدني عاجزا تماما عن متابعته، متابعة همته. وضرب لي على وجه الخصوص يعني سفيان الثوري كنموذج. سفيان الثوري ما نقلت أخباره إلا بعدما صار إماما، وأنت بعد في أول الطريق، هيتوصل إزاي يعني سفيان هو أدك في السن، ما كان أحد ينتبه لسفيان ولا ينقل أخبار سفيان، إنما نقلت أخباره بعدما استتمت إمامته وصار الناس ينقلون أخباره وينقلون أحواله، فأنت مبتدي وهو منتهي. أضف إلى ذلك أن مثل سفيان رحمه الله نشأ نشأة صحيحة في مجتمع الإسلام يظلله، بدل العالم ألوف العلماء، إذا كان سفيان في الكوفة، الكوفة دي كانت بتغص بجماهير العلماء، ده هذا فضلا عن سائر بلاد الإسلام بخلاف وضعنا الآن. وضعنا الآن أنت ممكن تكون في محافظة من المحافظات لا ترى فيها أحدا يرد البصر من وجهة نظرك، قد يكون فيها في الزوايا خبايا بلا شك، لكن نحن لا نعرفه. يعني أنا في محافظة كفر الشيخ إحنا هنا، ودي تعتبر من المحافظات المحظوظة بطلبة العلم فيه كثرة، من أنا هذا حكمي يعني بالنسبة لي نظرتي إلى المحافظات الأخرى، لا بشوف أنها إلى حد ما يعني معقولة وكويسة وفيها طلبة علم كويسين يعني. ومع ذلك أنا بقول مثلا محافظة 4 مليون، 4 مليون يعني لو فيها مثلا 10 فطاحل هل يكفي 4 مليون؟ كفوش 4 مليون، ده أنت لو كل لو خدت لك 10,000 من العدد لا تستطيع أن تلبي فتاوى 10,000، لو كل واحد قال لك سلام عليكم خلص 24 ساعة. ترقى بقى للمحافظات الكبيرة زي القاهرة مثلا دخل على 20 مليون، 20 مليون في القاهرة. أنا لو جبت واحد من القاهرة وقلت له سمي لي من تعرف من أهل العلم ولن أناقشك فيهم، ممكن يختار كما أقول كسير وعوير وثالث ما فيه خير، أنا مش هقول له حاجة، يختار له عايزه، ما يقدرش يجيب 10. خطبة اليوم الجمعة اللي هو يوم عيد وكل الناس بتتهيأ له أصبح الآن من الأيام اللي بتجلب الحزن على القلب، يصبح الواحد الصبح يقول هصلي الجمعة فين، هصلي الجمعة فين، هصلي الجمعة فين، مش عارف يلاقي مسجد يصلي فيه الجمعة عشان واحد يغسل قلبه ويغسل أحزانه ويرجعه إلى الإيمان مرة أخرى عشان يتحمل القصة دي. وبعض الناس يفضل ماشي في الشوارع على غير هدى لحد ما تدرك صلاة الجمعة من داخل أي مسجد وخلاص. هو ده محنة من أعظم المحن، لما واحد ينشأ في مثل هذه البيئة الخالية من أهل العلم ويحاول يطلع زي سفيان الذي نشأ في وسط العلماء، وسط البيئة اللي فيها على الأقل مخالفات قليلة من جهة ظهورها، كل مكان في مخالفات بس ما كانش في منكرات ظاهرة، المنكرات دي فبيحاول يقلد. فسفيان ماشي صح، ماشي صح، تمم الفرائض على وجهها سفيان وغيره من أهل العلم يعني، لكن أنا بدل بالنسبة لسفيان على أساس أنه هو إيه الأخ يعني كلمني في سفيان خصوصا يعني. تمم الفرائض على وجهها فسهل عليه أن يأتي بالنوافل، فإذا وصل إلى قبة النوافل استطاع بسهولة جدا أن يتورع وأن يؤدب نفسه. لكن واحد لم يتمم الفرائض وعايز يوصل لمسائل الورع هيتكسر على طول، يتورع إزاي؟ لم يجرب الحرمان. عليك بالشرب الأول، الشرب الأول اللي هو ما كان عليه الصحابة، ترى الدنيا سهلة ويسيرة، وبعدين تاخد بقى التابعين. كل ما تنزل في الزمان كل ما المسائل تتعقد أكثر، حد ما وصلنا إلى القرن الرابع الهجري وبدأ المذهب التصوف يظهر بأصوله، وبدأت الرياضات الغريبة تظهر في هذه الأمة، وأخذوا من يعني رهبانية النصارى والكلام ده ودخلوا على الأمة دي شيئا من الشر الكثير في صورة الزهد وفي صورة الورع. فابن الجوزي دائما الحقيقة يشير إلى هذا، وحتى يكرر العبارة بنصها، يكرر العبارة بنصها، قل عليك بالشرب الأول، ومن تأمل الشرب الأول رأى كل المشارب تجرى. قال والمحنة العظمى في المسألة دي كلها، لأن هو بيقول إن فقيها واحدا وإن خف أتباعه وإن قل أتباعه وخفت إذا مات أشيعه أفضل من ألوف تتمسح بهم العوام تبركا. من عدة سنوات في واحد معروف صوفي كبير يعني، كان إذا دخل المسجد الحرام كانوا يقبلون قدميه، لحد ما عمل فتنة وأقصوه بعيدا يعني، راح هناك اللي هي المدينة برضه نفس القصة دي. فابن الجوزي بيشير إلى هذا الضرب من الناس، سن جاهل وليس عنده شيء يرد البصر، ومع ذلك شوف العوام بيعملوا معي. فيقول رحمه الله والمحنة العظمى مدائح العوام، فكم غرت كما قال علي رضي الله عنه ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئا. وهذه الكلمة رأيتها لمحمد ابن سيرين، ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئا. لا راجل ماشي والعوام بيجوا وراه، كل اللي بيجي عايز يتمسح بيه واللي عايز يحط ايده عليه والكلام ده، فخفق النعال وراء هذا الرجل ما أبقى من عقله شيئا، بحيث أنه تعود على المدح ولا يقبل مطلقا أي نقد. وهذه طبيعة النفس يعني. شوف ابن القيم رحمه الله له كلمات جميلة، قال في كل نفس شيء من دواعي الألوهية اللي هو يغذيه الكبر. كل بني آدم فينا عنده النزعة دي. واعتبر بفرعون، غير أن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. فرعون لما قدر قال إيه؟ أنا ربكم الأعلى. في ناس كده على استعداد إنها تقول أنا ربكم الأعلى فعلا، بس جناد مش قادر يقول أنا ربكم الأعلى، وإن كانت كل تصرفاته تدل على هذه الإيه؟ على هذه النعرة الموجودة في النفس. فهؤلاء إذا أقبلت الدنيا عليهم منحتهم محاسن غيرهم، وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن ذواتهم. يعني مثلا لما يبقى يمسك مصحف يقولك المؤمن، لما ولد يمسك مصحف يقعد على سجادة العابد، يحط ايده على رقبة الفرس الفارس، خلاص زي ما بيحصل عند الكثير من الطواغيت وهم تعودوا على هذا النفاق الممدود وهم يعلمون ان هؤلاء ينافقون. طب هل اي انسان فينا يستطيع ان يجمع كل هذه الفضائل يبقى هو فلان وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا؟ لا طبعا. فاذا اقبلت الدنيا عليه أعطته محاسن غيره لهو الزراعي ولهو الصناعي ولهو الرياضي ولهو المؤمن ولهو الورع ولهو الفارس ولهو أي حاجة. هو بني آدم عادي خالص، مواهبه محدودة، قدره هو الذي جعله يكون في هذا المكان، خلص بقى هو كل حاجة. لكن إذا أدبرت الدنيا عنه سلبته محاسن ذاته، يشك في نفسه بعد ما يترك المنصب وهالة المنصب ولا حد يسأل عنه. تعرف الحمار العمدة؟ لما مات الحمار في أيام العمدة الصوان اتملى والمناديل بقى بيعيط على الحمار. فلما مات العمدة ما شيعه أحد، واخد بالك؟ فيقعد الإنسان يشك في نفسه، ألا فين اللي كانوا حواليا بيقولوا أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا والكلام ده، هل أنا كذلك؟ هل أنا فيش أي ميزة؟ يبتدي يشك إذا كان عنده حتى شيء من المحاسن، يشك في أنه عنده شيء من المحاسن. ليه؟ لأن الدنيا أدبرت عنه. فالإنسان الذي يتعود أن يسمع المدح يصعب عليه جدا أن يسمع كلمة نقد. عشان كده الإنسان العاقل هو الذي يدفع عن نفسه هذه الآفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يثني على آخر قال قطعت عنق أخيك، وقال المدح هو الذبح بغير سكين. ليه؟ لأنه يعني يغر المرء ولا يعرف حقيقة نفسه. وأنا لما التقيت بالشيخ الألباني رحمة الله عليه كنت حريصا على تقبيل يده على أساس أنه هو العالم على رسمه وليس كأمثالنا، إحنا طلاب علم صغار. من الشيخ الألباني، أنا يوم لقيت الشيخ الألباني كان تجاوز 70 وكان إماما وأحدث في العالم بمفرده ما لم تحدثه كتيبة من أهل العلم، بل إن مجامع علمية في دول لم تحدث من الأثر ما أحدثه هذا الشيخ المبارك في الدنيا. فقل أن تجد رجلا محبا للسنة أو مهتما بها إلا وللشيخ عليه فضل. فكان الشيخ رحمة الله عليه له تحقيق في السلسلة الصحيحة في مسألة تقليل يد العالم والكلام ده، وأنه وراء الجواز في ذلك. فأنا كنت بقى إيه يعني بقى أمتثل شيئا من هذا، فكان ينكر علي جدا وينزع يده نزعا شديدا، فكلمته في ذلك. كنت بتمتنع علي، وأنا قرأت وتلقيت في بعض الأبحاث السلسلة الصحيحة كذا وكذا. فقال لي وهل رأيت عالما بعينيك؟ قلت له نعم أنا أرى عالما. قال لا إن مثلي، قال نعم، قال لي أنا طويلب علم، إنما مثلي ومثلكم كمثل القائل إن البغاث بأرضنا يستنسر. فقلت له اشرح لي يعني ايه البغاث ده. فقال لي البغاث ده طائر زي العصفور كده ويمكن اقل من العصفور. فكان في بلد من البلدان العصفور ده هو فيسمعوا عن النسر بس ما شافوش النسر، فقام طائر كده وقال انا النسر فصدقوه. فإن البغاث بأرضنا يستنسر أن يقوم بدور الإيه؟ يقوم بدور الإيه؟ بدور النسر. فهو الحقيقة يعني مسألة يعني المدح الحقيقة مشكلة، لأنها بتنمي باعث الكبر عند الإنسان. والإنسان في الحقيقة لو تأمل أحواله سواء في عبادته أو فيما يجب عليه تجاه ربه تبارك وتعالى، أو لو كان طالب علم ينظر هل حصل من جزئيات العلم شيئا يستحق أن تقبل يده عليه أو أن يقال فضيلة العلامة الكبير الفهامة. لا، الذي يكون على علم بما كان عليه السلف الأول يقول كما قال الأول، ليس من العلم عند الناس اليوم إلا فضل بزاق. فضل بزاق ده الذي عند الناس الآن. وكان كنت سمعت للشيخ أبو فهر رحمة الله عليه أستاذ العربية وصاحب الأيادي البيضاء الشيخ محمود شاكر رحمه الله، قال عبارة أعجبتني، قال إننا جيل أوتينا من الضعف والهوان أضعاف ما أوتي أسلافنا من الجد والقوة. وهو يتكلم عن المحن التي توالت على المسلمين فيما يتعلق بمحنة العربية والمعركة التي أدارها هو ورفيقه الشيخ أخوه الأكبر الشيخ أحمد شاكر محدث مصر رحمة الله على الجميع، وهم بيقاتلوا في معركة العامية. حاجة حصلت يعني في الثلاثينيات كده من القرن الماضي، ان كان عايزين ناس يخلوا اللغة العامية مكان اللغة العربية، واللغة العربية دي تبقى لغة الكتب زي اللغة اللاتينية كده. اللغة اللاتينية دي لغة العلم، انما الانجليزية والفرنسية والاسبانية ومش عارفين كده مشتقة عن اللغة اللاتينية، قال لك دي لغة تخاطب. فكانوا عايزين يخلوا اللغة العربية لغة ايه؟ علم، تبقى في الكتب، اما التخاطب يبقى رسمي وتتعمل قواميس رسمية والكلام دوت للعوام. فالقصد يعني ان الانسان العاقل الذي يعلم ان مارد الكبر نائم في نفسه انه يجب عليه الا يغذيه ولا يسمح لاحد ان يغذيه فيهلكه. قال رحمة الله عليه: ولقد رأينا وسمعنا من العوام انهم يمدحون الشخص فيقولون لا ينام الليل ولا يفطر النهار ولا يعرف زوجة ولا يذوق من شهوات الدنيا شيئا، قد نحل جسمه ودق عظمه حتى انه يصلي قاعدة. شوف يعني شوف المنقصة دي صارت مندحة عند هؤلاء الجهلة بسبب انه بيبكلش فبالتالي مش قادر يقف. فهو خير من العلماء الذين يأكلون ويتمتعون، ذلك مبلغهم من العلم، ولو فقهوا علموا أن الدنيا لو اجتمعت في لقمة فتناولها عالم يفتي عن الله ويخبر بشريعته كانت فتوى واحدة منه يرشد بها إلى الله تعالى خيرا وأفضل من عبادة ذلك العابد باقي عمره. وفعلا أبرك الناس عملا هم أهل العلم، أبرك الناس عملا. ليه؟ الكلمة الواحدة يهتدي بها الحائر، ممكن يهتدي بها ألوف مؤلفة، لو هو جالس كل واحد على حدة ما استطاع أن يصل إلى هؤلاء جميعا. خلينا بنتكلم الآن مثلا في الفضائيات التي يسمعها الملايين، الذين اهتدوا بكلمة واحدة منك لو قدر لك أن تجالس هؤلاء واحدا واحدا لضاق عمرك. ممكن بكلمة الواحدة يهتدي مثلا نص مليون، 500,000، أو يهتدي مليون في جنبات العالم، 1,000,000. لو أنت حبيت تقعد مع كل واحد من الألف ألف عشان تقول له الكلمة دي ضاق عمرك عنها. فهو أكثر عائدة، زي يعني إيه منبع النهر، العالم بيبقى زي منبع النهر بالضبط. ولذلك الإمام أحمد سئل عن رجل يرد على أهل البدع ورجل يقوم الليل أيهما أفضل؟ قال الذي يرد على أهل البدع، لأن الذي يصلي إنما يصلي لنفسه، أما الذي يرد على أهل البدع إنما يصون جناب الشريعة، فعائدته أكثر من عائدة الذي ينتفع لنفسه فقط. وهذا يعني من أكبر الحال محفزات على طلب العلم، يعني كالضوء، الضوء يعني كالشمس إذا خرجت أضاءت الكون كله في مرة واحدة. يقول: وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقيه واحد أشد على إبليس من 1,000 عابد. وهذا يصلح أن يكون موقوفا على ابن عباس، لأنه هذا الحديث رواه الترمذي وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث باطل لا يصح، في إسناده راوي اسمه روح بن جناح، وهذا يعني يروي الموضوعات على الثقات كما يقول ابن حبان رحمه الله. وفيها أيضا فيما أذكر الوليد بن مسلم الدمشقي، والوليد كان يدلس تدليس التسوية، تدليس التسوية إن شاء الله يعني في المرة القادمة هنشتغل في أصول الحديث، في علم الحديث إن شاء الله من الاثنين القادم. فكان يدلس تدليس التسوية، ومدلس التسوية يجب عليه أن يصرح في كل طبقات السند، لا يصرف عن شيخه فقط، بل لابد يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، حتى يصل هذا الإسناد هكذا مسلسلا بالتحديث إلى الصحابي، أو على الأقل إلى التابعين، على الأقل إلى التابعين. فأصبح عندنا علتان، أقوى العلتين هي هذا الراوي اللي اسمه روح مكسور الجناح، هو روح ابن جناح لكنه طبعا مكسور الجناح لأنه كما قلت يروي الموضوعات على الثقة. يقول: ومن سمع هذا الكلام فلا يظنن أنني أمدح من لا يعمل بعلم، لأن في بعض الناس بيفهموا غلط لما نتكلم على أن الدنيا إنما تكون في يدك وليس في قلبك، يفهم غلط. لا، ابن الجوزي لأن الكلام موهم فيقول أنا لا أدعو إلى كسل، يعني النهاردة كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه، فالرجل الذي يصلي طول الليل والرجل الذي يرد على أهل البدع أو الذي يطلب العلم، لأن في مسألة تنازع أهل العلم فيها وهي أيهما أفضل، طلب العلم أم صلاة النافلة؟ فهي المسألة دي على حسب، على حسب كل بني آدم ياخد فتوى على قده. في واحد بيقعد طول الليل على المكتب ما بيحصلش حاجة خالص، أهو قاعد على المكتب وخلاص، يشد الكتاب يقال 10 ورقات ونفسه تتسدي ومقفله وجايب الكتاب الثاني 10 ورقات 3 ورقات ويفضل شغال في الايه؟ في نظام ال3 ورقات ده. وفي الآخر أذن عليه الفجر، أنت يا ابني حررت إيه بقى؟ حصلت إيه؟ ما حصلش أي حاجة. لا مسألة فرعية حصلها ولا مسألة أصولية حصلها ولا أي حاجة. لا، قوم صلي أحسن. كده يبقى صلاة النافلة في حقه إيه؟ في حقه أولى. انما واحد مثلا من طلبه العلم المجدين وعمال يذاكر، لا، ممكن تكون طلب العلم افضل من صلاه النافله حينئذ. ليه؟ لانه سيحرر مساله يحتاج اليها الناس. يبقى المساله ايه؟ فيها تفصيل. لا نقول طلب قيام الليل باطلاق هو الافضل، ولا نقول طلب العلم هو الافضل باطلاق، انما على حسب عائده هذا وهذا على الايه؟ على الانسان. فهو يقول: لا تظنن أنني أمدح من لا يعمل بعلم. يعني أنا لما بأنقل كلام الإمام أحمد مش دي دعوة إلى البلطجة، ولا أنك أنت لا تقوم الليل. لا، ده الإمام أحمد رحمة الله عليه كان معاه المروزي في يوم من الأيام وبعدين نام بدون أن يقوم الليل. فالمهم المروزي كأنه بيكلمه فقال له: ده أنا يعني يدوبك لسه أي من يوم دلوقتي. قال له قال له فقال له: طالب علم لا يكون له ورد بالليل؟ هذه المتعة، هذه ثمرة العلم. ثمرة العلم إنسان يترجم. ما هو الفرق ما بينك وبين اللي شغال طول النهار؟ أنت طالب علم بتدرس في الكلام ده، واللي شغال طول النهار في الورشة، ما هو أنتوا الاثنين بتناموا لحد الصبح. لا، المفترض العلم يميز صاحبه، يعني ما يبقاش ده زي الذي لا يعلم. فأنكر عليه أن يكون عنده ورد بالليل. ومثلا سفيان الثوري رحمة الله عليه طلب ماء للوضوء بالليل عشان يقوم الليل يعني، فتحطت قدامه التشطية دي ولا الحلة فيها المية وعمل كده، وضع يعني ايه يده على فمه لحد ما ادى الفجر، فاللي حطله المية لما قام من النوم لقاه قاعد بهيئته كده، فقال له: أنت لم تتوضأ؟ قال: ذكرت الموت. فما دي عبادة في حد ذاتها. صح، لم يقم الليل قال ولم يتوضأ يقم الليل، لكن ذكر معنى كبيرا، معنى كبيرا، ذكر الموت. وكان سفيان كما يقول يحيى ابن سعيد القطان، كان سفيان الثوري إذا ذكر الموت لم ننتفع به أياما، ما نعرفش لا ناخد منه لا قليلا ولا كثيرا. وكان احيانا، ده كان يحيى القطان يعني، كان احيانا يجلس بيننا ثم يقوم صارخا ويقول: النار النار، ويظل 3-4 أيام مش عارفين ننتفع بسفيان، لحد ما اخذوه للطبيب كان يبول دما، كان يبول دما، لحد ما اخذوه للطبيب قال: هذا بول رجل خائف. ده توصيف لايه؟ توصيف طبيب. فالتفكر في حد ذاته عباده، كونك تتعب تتفكر في شيء مهم، لا يضيع شيء من عمرك سدى. فابن الجوزي بيقول لا تفهمني خطأ، انا مش معنى ان انا بانكر على هؤلاء انني امدح من لا يعمل بعلمه. يقول لا، ومن سمع هذا الكلام فلا يظنن انني امدح من لا يعمل بعلمه، وانما امدح العلماء، وانما امدح العاملين بالعلم، وهم اعلم بمصالح انفسهم. وقد كان فيهم من يصلح على خشن العيش كأحمد بن حنبل، وكان فيهم من يستعمل رقيق العيش كسفيان الثوري مع ورعه، ومالك مع تدينه، والشافعي مع قوة فقهه. ولا ينبغي أن يطالب الإنسان بما يقوى عليه غيره فيضعفه عنه، فإن الإنسان أعرف بصلاح نفسه. وقد قالت رابعة: إن كان صلاح قلبك في الفلوذج فكله. ده كلام، هذا كلام الذي يقوله ابن الجوزي كلام نفيس. ليس كل الناس على وزان واحد من القوة أو العيش. في إنسان لا يصلحه إلا أن يكون مرفها فليكن. لئن عشت في قصر منيف تعمر جنباته بالتسبيح كان أفضل من أن تسكن في كوخ تتقلب فيه أشرا وبطرا. قصة أبدا مش قصة أنك أنت تكون من المتنعمين، لا، أنت رجل نشأت طيلة عمرك على الترفه، يوم ما اتولدت وأنت مرفة وعشت هكذا، فإذا منعت من هذا الترفه ذهب قلبك حسرات. لا، أنا بقول لك تنعم بما أحل الله عز وجل لك إذا كان صلاح قلبك فيه. الإمام أحمد كان يقوى على خشن العيش، وما كان يضره كان هذا يصلحه، كان هذا يصلح الإمام رحمة الله عليه. كان شوف لما خرج من بغداد هو واحد معين، وذهب الأول إلى مكة عشان ياخدوا عمرة، وكانوا عايزين بقى بعد ما ياخدوا العمرة يروحوا اليمن عند عبد الرزاق بن همام الصنعاني، اسمعوا مني. وهم في الطواف لقوا عبد الرزاق، فيحيى بن معين بيقول له ايه: قرب الله خطانا، الحمد لله، كنا فين هنروح اليمن وبهدلة وسفر والكلام ده، قرب الله خطانا، ها هو عبد الرزاق في الطواف. فالإمام أحمد قال له ايه؟ قال: لا أسمع منه هنا شيئا، إنما عقدت نيتي أن أسمع منه في اليمن. وما سمعش من عبد الرزاق في مكة، عشان طالع من بغداد عايز يروح اليمن عشان يسمع منه. واخد بالك؟ هؤلاء شريحة من فهم الإمام أحمد ومن عزيمته ومن قوته. فكان مسألة ده أن يصبر على مر العيش، يعني شوف المتوكل بعد ما يعني ولي بعد الواثق ورفع المحنة، كان له تصرف مع الإمام أحمد رحمة الله عليه. تعرفين محنة خلق القرآن بدأت في أواخر عهد المأمون واستفحلت في عهد المعتصم وأخذت خلافة الواثق، وبعدين جاء المتوكل بعد ذلك فرفع المحنة كلها وأعلى منار السنة حتى لقبوه بمحيي السنة اللي هو المتوكل رحمه الله. وطبعا مين بقى اللي كان أشهر من نار على عنه في الفتنة دي كلها؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه. فلما رفع منار أئمة السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد، حب المتوكل أن يصل أحمد بن حنبل بشيء من المال، فالإمام أحمد أبى، فقالوا له: الملوك لا ترد جوائزها، لأن كونك ترد على الملك الجائزة بتاعته يبقى كأنك أنت مستقل بيه، خلاص يبقى إيه؟ يبقى خذها فرقها حيث شئت يعني. وكان بينه وبين صالح ابنه، يعني ده الإمام أحمد في الدار وصالح ابنه في البيت اللي جنبه. فطلب الإمام الأكل، جاله الخبز بسرعة، جاله الخبز بسرعة، مش العادة على ما يعجنه ويخمر مش عارف ايه لا جاله بسرعة. فقال: ايه ده؟ فقالوا له اصل احنا ايه يعني استسهلنا كده وخبزناه في فرن صالح، وصالح كان قبل جائزة المتوكل، فأبى الإمام أن يأكل الخبز، وحتى كان له موقف من صالح ابنه بسبب المسألة دي، أنه قبل جوائز الإيه؟ قبل جائزة المتوكل. كان قادرا على هذا، كان صبورا، حتى لما المعتصم منعه من التحديث، منعه من التحديث، والإمام أحمد حلف ألا يحدث حديثا بأكمله. وقصة بقي بن مخلد مشهورة، لما راح لأحمد بن حنبل وهو ممنوع والكلام ده، لم يتأذى الإمام، يعني كان عايش، كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يصلحه هذا، بخلاف سفيان الثوري. انت عارف سفيان الثوري إمام الزهد، ومع ذلك كان رقيق العيش، كان بيحب الترفه يعني. وسأذكر حكاية بعد ذلك. الله أكبر. في محنة سفيان الثوري رحمه الله، لما طلبه الخليفة ليكون قريبا منه، وكان سفيان سيء الرأي في من يقترب من السلطان، فكان من قوله إذا دعاك الإمام الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تذهب، وكان يسميهم لصوصا من اقتربوا من الأمراء عشان يأكل الدنيا، مع قطع النظر عن تحرير المسألة. هو ذاك الرأي سفيان. فلما طلبه الخليفة اشتد هاربا، وكان من يعني أمره أنه ذهب إلى مكة، وكان في بيستخبى كده في وسط الجماعة اللي قاعدين حوالين الكعبة ويتقنع بإزار الله حتى لا يعرف. فأبو شهاب الحناط أحد تلاميذ سفيان لما أخت سفيان علمت أن أبا شهاب ذاهب إلى مكة ادت له زوادة كده فيها يعني أكل وزبدة وحاجات فيه من أطيب الأكل يعني. فذهب أبو شهاب الحناط يلف على اللي هو عارف أن سفيان في مكة بس مش عارف هو فين، قعد يلف لحد ما عرف أين هو، فذهب إليه ومعه الزوادة وألقى عليه السلام فلم يرد عليه، فهمس في ودنه كده وقال له انا جايب للزواج من اختك. فعلى طول اول ما قال له كده ايه فانتفض قاعدا وقال له قرب. قال ابو شهاب فاكل اكلا جيدا، كان يعني اكل محترم يعني، ثم قام يصلي الى ان اذن مؤذن الفجر. كل ده لم يكلم اي ابا شهاب الحناط، اكل وقام يصلي. قال فلما أنهى صلاته التفت إلي وقال أطعم الحمار ثم كده، أكله شغاله يعني. كان سفيان ضعف عن أن يقوم بسبب الجوع، ضعف عن أن يصلي، أول ما أكل ومال بطنه مش ما بيعملش زينا كده يقول لك أصل الدم ساب المخ وراح المعدة والواحد حاسس انه مصفصف ودايق وبتاع، انا ايه في رمضان افطر من هنا وانام على طول من هنا. ها لا، سفيان اكل من هنا وقام يصلي الى ايه الى ان اذن مؤذن الفجر وقال هذه العبارة، قال اطعم الحمار ثم كده. فسفيان كان يحب رقيق العيش، مع ان سفيان يضرب ايه المثل في الزهد يعني، حتى الصوفية حطين سفيان الثوري من أئمة الصوفية يقول لك سيدنا سفيان، هو طبعا سيدنا وتاج راسنا ما فيش حاجة، بس هم لما يقولوا سيدنا سفيان يقصدوا حاجة تانية غير اللي احنا نقصدها. فهو ابن الجوزي رحمه الله بيقول يعني بيقول إذا كان خشن العيش أصلح الإمام أحمد، فإن رقيق العيش والذي أصلح سفيان مع زهده، وكان مالك صاحب هندام مع تدينه ومع ورعه، ومعروف مالك، مالك يعني إذا ذكر أصحاب الهندام من العلماء يتحط مالك في أوله، وكان رقيق العيش أيضا، كان صاحب ترفه الإمام رحمة الله عليه، وما كان يحدث إلا على طهارة، حد دخل أو راح يسأله في حاجة يقول له حديث ولا مسألة فقهية، كانت مسألة فقهية جاوبه، إذا كان حديث كان يغتسل. وده طبعا من جملة الترفه، يعني برضو ما يغتسل على طول الكلام ده برضو، وله نية صالحة، لأنه لا يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. وكذلك الشافعي رحمه الله كان صاحب ترفه في آخر حياته، يعني في مدى حياة الشافعي كان فقيرا، إنما في آخر حياته كان صاحب ترفه مع قوة فقهه. فهو بيقول يعني إن رب خصلة أنت تصبح عليها يفسد عليها غيرك. ليه؟ الإنسان مواهب، قد يفتح لك في الصلاة مثلا ولا يفتح لك في الصيام، يفتح لك في طلب العلم ولا يفتح لك في باب آخر. يشوف عبد العزيز العمري اللي هو يعني يقول سفيان بن عيينة أنه هو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم فيضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون إلا عالم المدينة. سفيان بن عيينة كان يقوله عبد العزيز العمري، وكان رفيق مالك في الطلب، لكنه آثر العبادة والتخلي، حتى أنه بعد ما ترك المجالس العلم والكلام ده هو وتخلى وعبد الله عز وجل، أرسل رسالة إلى مالك يحضه فيها على اعتزال الحلق، ونعمل زي يدخل برضه في الخلوة ويعبد الله عز وجل. فبيقول لي مالك يعني لا أرى لك يعني هذا المجالس التي تعقدها في الحديث وكلام، اعمل كما فعل. فشوف رد مالك عليه كان إيه، عشان تعرف يا صورة من الأدب العلمي الذي كان عند أهل العلم. فقال ما أنا، كلام معناه يعني ما أنا ما الذي أنا فيه بأقل مما أنت فيه، وكلانا على خير، كلانا على خير. ده بينشر العلم، وده بعدما تعلم بيتعبد، رأى أن يفعل ذلك، كلانا على خير، هذا فتح له في هذا الباب وهذا فتح له في هذا الباب. فلا يجوز أن تحتقر أحدا لم يفتح له مثلما فتح لك في فن من الفنون أو في عبادة من العبادات. وقد روى الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن قلة صيامه، كان قليل الصوم، فقال إن القرآن والصلاة أحب إلي والصيام يضعفني عنهما. ما يجيش واحد بقى يقول ده ما بيصومش، ده راجل بتاع دنيا وحياته كلها أكل لم يفتح له في الصيام، لكن فتح له في الصلاة، فتح له في قراءة القرآن. فأنت إذا فتح لك في شيء ما ولم يفتح لآخر، اعلم أن له خبيئة من عمل، ممكن يكون هو أيضا له مفتوح عليه في شيء أفضل مما فتح عليك به. يعني القصد أن الإنسان إنما يراقب حال نفسه ولا يستقوي عليها، لا يستقوي عليها. إذا كان من أهل الترفه وعايز يتزهد مثلا ويرى أنه لو ترك ما فيه من الترفه أنه يعني يضعفه، يبقى عليه أن يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى المرتبة التي يريدها. وقد قالت رابعة العدوية، ورابعة طبعا متقدمة، يعني كانت في زمان سفيان الثوري، ونسب إليها كثير من الأباطيل، كان كثير جدا من الأقوال التي تنسب إلى رابعة العدوية لا تصح إليها ولا يثبت سند إليها، مع الفارق يعني عارف جحا هذا المفترى عليه نصر الدين خوجة على رأي الجماعة اللي هم بتوع إيران، يقولك نصر الدين خوجة يقولك جحا بتاعنا ليس من العرب إنما هو من الفرس. كل مصيبة ودهية دهياء تنسب لمين؟ لجحا، مع أنهم يقولون أنه كان رجلا عاقلا، كان رجلا عاقلا، وأنه طلب للقضاء فافتعل شيئا كده من الأشياء المخلة والمسقطة للمروءة حتى يقولوا هذا لا يصلح للقضاء، فهو اللي عمل في نفسه كده حتى لا يتولى القضاء. فذكرت كثير من الشخصيات المشهورة ينسب إليها من الأقوال ما لا يصح. تقول رابعة العدوية: إذا كان صلاح نفسك في الفالوذج فكله. الفالوذج ده يا حاجة شبيهة على حسب قراءتي يعني شبيهة بالعصيدة كده، وطبعا دي كانت أكل الناس المرفهين على الآخر يعني في ذلك الزمن. فإذا كان صلاح نفسك أن تأكل الشيء الفخم يعني كله حتى لا تذهب نفسك عليه حسرة. يقول ابن الجوزي في نهاية هذه الخاطرة: ولا تكونن أيها السامع ممن يرى صور الزهد فرب متنعم لا يريد التنعم، إنما يقصد المصلحة، وليس كل بدن يقوى على الخشونة، خصوصا من لاقى الكد وأجهده الفكر أو أمضه الفقر، فإنه إن لم يرفق بنفسه ترك واجبا عليه من الرفق بها. فهذه جملة لو شرحتها بذكر الأخبار والمنقولات لطالت، غير أني سطرتها على عجل في نجالة في خاطري، والله ولي النفع برحمته. واستكمالا يعني لي يعني هذا المعنى الذي كنت أتكلم فيه، أذكر حديث مالك ابن نضلة الجشني اللي هو والد أبي الأحوص الجشني، وكان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وخبروه في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح. قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة. قشف الهيئة ما أشف يعني، وأنا قشف الهيئة، وفي رواية: وأنا سيء الهيئة، يعني لبس هدوم مقطعة مزيتة كرمشة أي حاجة زي كده. فقال له: أرب مال أنت؟ عندك فلوس يعني؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من كل المال، من الخيل ومن الرقيق ومن النعم ومن الغنم. قال: فإذا آتاك الله نعمة فليرى أثرها عليك، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، في الحياة الدنيا، وتقف حتى يتم لك المعنى وتفهمه صح. ليه؟ لأن ليست هناك نعمة خالصة من الكدر والشوائب في الدنيا أبدا، إنما تكون خالصة يوم القيامة بس، إنما في الدنيا لا. مش في واحد بيشرق بالمية ويموت بالماء الفرات بعد السلسلين ده بيشرق ويموت وده ماء. فما فيش، ليست هناك نعمة في الدنيا إلا ويشوبها كدر، لكن نعم الآخرة خالصة للذين آمنوا. فيبقى الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فليرى أثرها عليه. إذا كان التدثر بهذه النعم هيدخله بقى في مسائل الكبر والكلام ده، هو خلاص هو أدرى بنفسه، فكان يصلح على أن يلبس الخشن والمقطع والكلام ده بل يصلحه فليفعل ذلك. إنما وصية النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن هناك موجب، يعني إذا لم يكن هناك موجب أنك أنت تواري هذه النعمة فأظهر هذه النعمة، فإن هذا من شكر الله العملي. شكر تعرف قولي وفعلي، من شكر الله عز وجل العملي أن يظهر أثر النعمة عليك، لأن هذا إنما يكون جزءا من حمد الله تبارك وتعالى. إن شاء الله في المرة القادمة نشرح كتاب مختصر أو اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وأنا كنت قطعت شوطا طويلا يعني أكثر من 60 مجلسا في هذا الكتاب، وكنا وصلنا إلى الحديث الحسن، لكن يعني بعد الإقبال الشديد لما تكلمت عن علم الحديث في الفضائيات والكلام ده، أتى ألوف من الخلق ما كانوا يسمعون قط عن هذا العلم وبدأوا عايزين يدرسوا بقى هذا العلم. فيعني لا أريد أن أقول بكل أسف سأرجع للتحقيق مرة أخرى، فلا أسف في هذا، لكن سنبدأ الدراسة من أول الكتاب مرة أخرى، لكن أنا أرجو أن يكون هناك جدية في الدرس ولا تقتصر على مجلس الدرس فقط، بل لابد أن تقرأ في كتب أهل العلم. الشيخ لا يجعل الطالب عالما أبدا أبدا، الشيخ يفتح الأبواب ويعني يبين المستغلق من الكلام، لكن يبقى جد الطالب واجتهاده، هو ده الفيصل في المسألة. والله تبارك وتعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه ولي النفع برحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.